أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم يا نصير انصر عبادك المستضعفين في غزة، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم احفظهم بحفظك الذي لا يرام، واكلأهم بعينك التي لا تنام، اللهم رد عنهم كيد الكائدين وإجرام المجرمين، اللهم احصي اليهود الملاعين، احصهم عددا واهلكهم بددا، ولا تبقي منهم احدا. متى نصر الله؟ سؤال كل واحد مننا الآن يسأله، متى يأتي النصر؟ ربنا سبحانه وتعالى بين لنا إيه هي أمارات النصر، وما هي الوسائل التي إن أخذنا بها حقق الله لنا هذا النصر. وعشان ناخد هذه الوصفة علينا أن نتأمل هذه المعاني التي جاءت في سورة الأنفال. سورة الأنفال جاءت لتحدثنا عن وسائل النصر، وتقول للصحابة قبل أن تسألوا عن الغنائم ينبغي أن تسألوا من الذي نصركم وكيف تنصرون. ابتدأها ربنا سبحانه وتعالى بهذا التساؤل الذي سأله الصحابة يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أول شيء لتحقيق النصر أن نتحقق بالتقوى، وعلامة كده أن نصلح ذات البين. هنا بقى الكلام العملي والكلام التربوي. دايما إحنا بناخد الكلام بشكل نظري ونبتدي نقول والله مش هيتحقق النصر إلا بتحقيق الإيمان وبتحقيق العمل الصالح والمعاني اللطيفة هذه. دايما القرآن بيتكلم معنا بشكل عملي، انتوا عايزين تبقوا متقين، شوفوا علاقتكم البينية، شوف علاقتك بمن حولك، شوف اللي احنا مختلفين معاهم، احنا هنقدر ان يكون عندنا ادب الخلاف؟ هل الخلافات الاسرية والخلافات الزوجية، هل احنا النهاردة عشان نحقق النصر نأتي على اصلاح ذات البين بشكل عملي؟ اصلاح ذات البين اللي النبي صلى الله عليه وسلم جعله اعظم من الصلاة ومن الصيام ومن الصدقة ومن الامر بالمعروف ومن النهي عن المنكر، أعظم قربة يتقرب بها الإنسان الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلح بين حيين من أحياء المسلمين فاتته صلاة العصر لأنه كان الأمر عظيم، إصلاح ذات البين. فأول حاجة عايزين ناخدها بشكل عملي إن احنا نبتدي نشوف مشاكلنا فيما بيننا وبين الآخرين، سواء بقى الآخرين دول من عائلاتنا، من أقاربنا، من نختلف معهم في توجهات إلى آخر. مش هيحصل نصر من غير وحدة كلمة، وهذه لا تتحقق إلا بأن نجتمع على كلمة التوحيد. فده أول شيء. عشان كده قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. لو انتم محققين معنى الايمان يبقى بشكل عملي هيكون ده في اصلاح ذات البين في طاعتكم لله ولرسوله. شوفوا بقى بيقولوا ان سورة الانفال وسورة التوبة هما مع بعض كده هما شيء واحد، لان السبع طوال من اول سورة البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الانعام، الاعراف، وسورة الأنفال 75 آية. فبالتالي سورة الأنفال مع سورة التوبة كأنهم شيء واحد. فيجي يقولوا سبحان الله إذا كانت سورة التوبة هي سورة فضح المنافقين فكأنه والله سورة الأنفال فيها فضح للمؤمنين للإيمان الحق. عشان كده آيات الواحد يقف عندها جدا ويقول متى نصر الله، فعلا لما نتحقق بالمعنى ده بقى. إيه المعنى؟ إنما المؤمنون، الجماعة اللي النهاردة بيقول ان احنا الحمد لله متدينين، او النهاردة بنقول الملتزمين. بصوا بقى، اذا كان الواحد مننا بيدعي هذا الادعاء، بصوا ربنا يقول ايه، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله، بصوا بقى الخمس حاجات، اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اثنين واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا، ثلاثة وعلى ربهم يتوكلون، اربعة الذين يقيمون الصلاة، خمسة ومما رزقناهم ينفقون، من دول يا رب، اولئك هم المؤمنون حقا. هم دول اللي بحق وحقيقي، هم دول اهل الايمان، هم دول الملتزمين، هم دول المتدينين، هم دول المهتدين. انما بقى بالاشكال والمناظر وبالادعاءات وبانه شويه طلب علم على شويه حفظ قران على حجاب على خمار على نقاب على لحيه على على على، كل ده من السمت الطيب وكل ده من امور الايمان، لكن هل بعنا كده ان الانسان فعلا هو ده المتدين؟ تيجي فاتحه سوره الانفال تضرب لنا كل الادعاءات دي وتقول لا لا، المؤمن الحق، إنما أسلوب حصر وقصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. حد مننا لما بيسمع اسم ربنا في أذان، لما بيسمع اسم ربنا قلبه بيترعش، وجلت قلوبهم. حد مننا إذا تليت الآيات، آيات ربنا سبحانه وتعالى عليه، يزداد مع كل جلسة قرآن ومع كل تعايش مع القرآن بيزداد فعلا إيمانا. انا مش عايز ان احنا نقعد نقول لا لا، ماشي الحمد لله في خير بيحصل، بس احنا لسه عايزين نشتغل على المعنى ده علشان نتحقق بمعادلة النصر، عشان ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا جيل النصر اللي يحرر الاقصى. لازم المعاني دي نتربى عليها. ازاي بقى؟ انه الواحد مننا فعلا القرآن يزيده ايمانا، ان الواحد فعلا يحقق معنى التوكل العملي، يسيبها على ربنا سبحانه وتعالى، يستعين بالله المستعان، ياخذ بالاسباب، يبقى فعلا بيبدد المشاكل النفسيه بالتوكل. كان سيدنا ابن مسعود لما يروي حديث الطيره تشرك الطيره تشرك الطيره تشرك التشاؤم بقى والطيره، كان يقول وما منا وإلا، يعني كل واحد مننا بتجيله شوية نزعات كده، يبقى الأفق قدامه مظلم ويبقى شايف الدنيا سودة، وما منا وإلا، ولكن يذهب الله ذلك بالتوكل. ده الكلام العملي، يبقى محتاجين ان الواحد فعلا على الله يتوكل. اصل احنا لما هنقعد نبص على حسابات البشر، والنهارده الاستراتيجيين وهم بيبصوا العسكريين، هتلاقي ان مفيش اصلا توازي ما بين القوى، ولا في اي حاجه على الارض ممكن نقول من خلالها انه كده هيتحقق النصر. لكن على الله التوكلان، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لما الواحد يبقى فعلا عبد الله الوكيل ويتوكل على الله عز وجل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يبقى يتحقق الإيمان الحق بالخمس حاجات دول. أول حاجة لازم نعظم من قدر ربنا في قلوبنا، عشان كده يجل القلب عند ذكر الله. لازم يبقى لنا حال مختلف مع القرآن حتى نصل إلى زيادة رصيد الإيمان كلما تليت علينا الآيات. لازم رقم ثلاثة إنه فعلا نسيبها على ربنا سبحانه وتعالى ونتوكل عليه حق التوكل مهما كان الأفق أمامنا. عارفين سيدنا هود لما وقف أمام قومه قال لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت. شوفوا الواحد مرضى لما يقعد يقولوا إيه ده، الأمم تكالبت علينا والنهاردة هنعمل إيه قدام هذه الترسانة اللي تشنها تلك الدول الكبرى وحنعمل إيه؟ هو ده بقى، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. اللي بيحقق الإيمان الحق مش اللي عنده انفصام إيماني، انفصام إيماني اللي هو تلاقيه إنه بيعمل عبادات وقربات ظاهرة، لكن تبص تلاقي بعد كده في السلوكيات وفي الذنوب اللي في الخلوات، تلاقي بقى حاجة كده الواحد يتعجب ازاي واحد يكون بالرصيد ده ويكون طلب علم، يكون تعبد لربنا سبحانه وتعالى، يكون بيعمل اعمال صالحه وطيبه ويكون سبته طيب، لكن بعد كده تلاقيه بقى مدمن مواقع اباحيه، وتلاقيه مدمن عاده سيئه، وتلاقيه بيعمل شات محرم، وتلاقيه في معاملاته الاسريه وفي معاملاتها الاسريه تلاقي افات عجب. ايه ده بقى؟ ايه الانفصام ده؟ أو هو ده بقى لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون، بطل جهاد بقى، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ما هو مش هيتحقق النصر من غير ما يكون الواحد مننا فعليا فعليا ما عندوش التناقضات دي. طب ده يتحقق ازاي؟ قال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لازم يكون عنده رصيد من العبادة يكون ليه أثر في السلوك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسيدنا أبي بن كعب قال له أعني على نفسك، إذا كان الواحد مننا نفسه أمارة فلازم يستعين عليها بورد العبادة. وهنا قال فعل مضارع يقيمون، يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، علامة اليقين، اليقين علامته في البذل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة برهان. فلما تبصوا على الخمس حاجات اللي جم في مفتتح سورة الأنفال وتشوف إن الكلام ده لو فعلا تحققنا به الآن يبقى احنا على طريق النصر، يبقى احنا فعلا ربنا سبحانه وتعالى يمتن علينا ويجعلنا جيل النصر. إذا كان الواحد مننا بيشوف إنه الدنيا مش كده خالص يبقى احنا علينا إن احنا نغرس غرس النصر، لازم نبقى بنعمل حاجة علشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى يطلع على أحوالنا فيرى فينا الصدق والإخلاص والبذل واليقين والتوكل والمعاني دي، فإذا رأى منا ذلك نصرنا النصير سبحانه وتعالى. نبث هذه المعاني ونطلع في أنفسنا وفي الجيل اللي طالع نطلع في هذه المعاني علشان ربنا سبحانه وتعالى يمتن علينا بتحقيق معادلة النصر. غير كده إذا قعدنا بقى من هنا للصبح ناخد في وصفات ونقعد نبص على الموضوع من وجهات، هتلاقوا القرآن زي ما حجلنا في السورة هتلاقي بيتكلم على أنه وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. ما استطعتم في الأمور المادية ربنا قال ما استطعتم، إنما في الأمور الإيمانية هنا بقى لا، لازم نشتغل على نفسينا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا كان الواحد مننا حيقعد يبص على الأفق ويبص قدامه ويشوف أحوال إخواننا المستضعفين الآن وهو مش عارف يعمل إيه غير الدعاء والبكاء، واللي قادر إن هو يعينهم ببعض المساعدات لكن مش قادر يعمل أكتر من كده، هقول له لأ، أنت عليك واجب أساسي ولن نؤتى إلا من قبل هذا ألا وهو المخلفة. زي ما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن أسباب الانهزام في سورة آل عمران لما اتكلم عن مدرسة أحد التربوية، هتلاقي إنه الفشل والتنازع والدنيا، ومنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، من هنا بيأتي الانهزام، من هنا بتأتي المشكلة. فعشان كده يا جماعة عايزين المعاني دي نبثها بين الناس، عايزين فعليا ناخد وصفة النصرة ونبقى عباد الله النصير حقا. عايز حضراتكم تلهجوا بالدعاء لإخوانكم ولا تفتروا أبدا عن أن تدعوا لهم، لا سيما في أوقات الاستجابة، لعل الله عز وجل يحدث بعد ذلك أمرا، ولعل الله عز وجل أن يأتي بالنصر أو بالفتح أو أمر من عنده سبحانه وبحمده. نستعين بالله سبحانه وتعالى وندعو لهم بصدق وإخلاص، نسأله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على عدونا، نسأله سبحانه أن يطلع على قلوبنا فيجد فيها ما يرضيه. اللهم ارض عنا، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم يا نصير انصرنا، اللهم يا نصير انصرنا، اللهم يا نصير انصرنا، اللهم يا فتاح افتح لنا، اللهم يا فتاح افتح لنا، اللهم يا فتاح افتح لنا، اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم اليهود وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. أن نعيش مع بعض إن شاء الله في هذا الوقت مع هذه الرسائل في تأملات سورة الأنفال وسورة التوبة، وناخد منها وصفة النصر، ولنجيب عن هذا السؤال اللي كلنا بتتشوف أنفسنا لتحقيقه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.